لا الجينة، والجينة باش نحلوا مشاكلنا ولا باش نحلوا مشاكل الدولة والمجتمع؟ نحلوا احنا شوية المشاكل ديالنا وتحسن الحالة ديالنا المادية، ما فيها بس، ما فيها بس، الحمد لله. Sure.